الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعن بسنته يوم الدين. هذا كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وفي الباب 13 قال: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية عن عاصم المؤرخ عن مورخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكتاب، ومنا من يسقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأكل. وحدثنا أبو كريم، حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجل. حدثني محمد بن عاصم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاذ بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزع قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو مكتور علي، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أطوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من قام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. قول الإمام النووي: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، يعني إذا تولى العمل وخدم إخوانه رفقته في السفر، فيكون له أجر لعله أكثر من الصائم الذي يصبح يعني عالة ومخدوما من إخوانه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار. ومعنى نزلوا منزلا من الاستراحة في يوم البقاء في مدة ثم يعني يرحلوا به. أكثرنا ظلا صاحب الكتاب، يقول أكثر واحد عنده ظل يتقي به صاحب الكتاب الذي يعني له كتاب يضعه ويستحكمه. قال: ومنا من يتقي الشمس بيده، يقول منا واحد ما عنده كسائي في اليد فيحط يده على رأسه من شدة الحر والشمس. قال: فسقط الصوام لما كان الحر على هذا النحو ولا في ظل يستظلون به، الصوام سقطوا يعني من الإعياء والتعب. ومعنى سقطوا أنهم يعني قعدوا ولم يستطيعوا أن يقوموا به يعني خدمة أنفسهم، فضلا عن خدمة غيرهم. وقام المفطرون فضربوا الأبنية، الأبنية المقصود من الأبنية اللي هو القباب الخيام، وسقوا الركاب، سقوا الركاب اللي هو الركاب اللي هي الإبل التي تركب، وهذا يحتاج إلى جهد. فقال رسول الله: ذهب المفطرون اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ومعنى أنهم ذهبوا بالأجر أن عامة يعني الأجر يعني قد ناله هؤلاء، فهم مع فطرهم لكنهم نالوا أكثر، من أجر الصائم الذي يعني تعب واحتاج غيره لأن يخدمه. فقيام هؤلاء باستقاء الركاب وبضرب الأبنية بناء الخيام وخدمة غيرهم، فدل هذا على أن يعني الفطر في السفر قد يكون أفضل وأعظم أجرا إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يقوم إذا صام بخدمة نفسه وخدمة إخوانه. حديث أنس أيضا، كان رسول الله في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعمي. ومعنى تحزموا هذه إما أن تكون يعني على ظاهرها كما هو الشأن في أن الإنسان إذا كان في عمل شديد فإن الحزام الذي يربطه على وسطه يساعده في العمل، أو أنه يريد الكناية هو معنى تحزموا وعملوا يعني جدوا في العمل. وضعف الصوام عن بعض العمل فقال، أي النبي في ذلك، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أجر الحقيقي ذهب به المفطرون، أي أنه أفضل من يكون أجرهم أفضل من الذين صاموا وقعدوا عن العمل. أما رواية خزعة عن أبي سعيد يقول أتيت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وهو مكثور عليه، معنى مكثور عليه يعني قد تكاثر الناس حوله يسألونه، يقول فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء، يعني يبدو أنهم كانوا يسألونه في أمر يعني خاص، وخاصة بعد كان أبو سعيد يعني بعد الفتنة يرجع الناس إليه في كثير من الأمور اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنا بسألك عن شيء آخر غير الذي يسألك عنه هؤلاء، أسألك عن الصوم في السفر، يعني ما حكمه أن يصوم المسلم في السفر. فقال له سافرنا مع النبي إلى مكة ونحن صيام، هذا في الفتح عام الفتح للسنة الثامنة. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله إنكم قد دنوتم من عدوكم. قال لما نزلنا منزل وكان هذا على بعد مرحلتين مكة، فقال إنهم النبي إنكم قد دنوتم من عدوكم، طبعا قريش في مكة. قال لهم الفطر أقوى لكم في القتال، وكان هذا في رمضان. يقول فكانت رخصة، لأن قول النبي والفطر أقوى لكم أفضل، يقول رخصة منا من أخذ بها ومنا من لن يأخذ بها. قال فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزل آخر قريب من مكة اللي هو في قرى الغنيمة، فقال إنكم مصبحوا عدوه. قال هذه خلاص في مرحلة واحدة، الصبح ستصبحون عدوه. والفطر أقوى لكم فأفطر، والفطر أقوى لكم يعني في الجهاد فأفطروا. فقول النبي لهم فأفطروا، فهنا قد أوجب عليهم الفطر. يقول وكانت عزمة يعني عزيمة. قال فأفطر. ثم قال أي أبو سعيد لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله بعد ذلك في السفر. قال هذه لم تكن آخر الأمر من حياة النبي، فإننا سافرنا مع النبي بعد ذلك ويعني في رسيل رمضان، وكان منا من يصوم ومنا من يفطر، فأصبح يعني أصبحت في تخيير للمسافر بين الفطر وبين الصوم. الباب 17 باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا حديث من المؤمنين أن حمزة بن عمرو الأسلمي الصحابي سأل النبي عن الصيام في السفر فقال له النبي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فخيره. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صوم إن شئت وأفطر إن شئت. قوله هنا في هذه الرواية إني رجل أسرد الصوم، أسرده معنى إني يعني السرد اللي هو المواصلة فيه، واصل فيه يعني لا يعني يشق عليه الصوم. فأصوم في السفر؟ فقال له النبي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. طبعا وليس معنى ذلك ان يصوم الدهر، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى يعني عن صيام الدهر كما هو حديث يعني عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لا صام من صام الدهر، ما يكون صام. واخر ما يعني رخص فيه النبي قال له صم يوما وافطر يوما، قال له اني اطيق افطر من اكثر من ذلك، فقال له النبي لا افطر من ذلك، لا صام من صام الدهر. فمن صام الدهر فرضا على طول طيلة حياته فهذا قال النبي لا صام ولا افطر. فالشاهد هذا بس من حديث حمزه بن عمرو هذا انه قوله اني اترد الصوم يعني مو مطلقا، ولكني اترد الصوم يعني استطيع ان اصوم يعني ايام طويله دون يعني ان يتعبني الصوم، واكل احيانا في السفر، فهل اترد الصوم كذلك اتابع صومي؟ فقال له النبي ان شئت فصوم يعني في السفر وان شئت فصوم. قال مسلم ايضا وحدثنا يحيى بن يحيى قلنا ابو معاويه عن هشام بهذا الاسناد مثل حديث حماد بن زيد اني رجل اسرد الصوم. وحدثنا وكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال ابو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الاسناد ان حمزه قال اني رجل اصوم. افاصوم في السفر؟ اصوم يعني عندي قدره على الصوم واحب الصوم. وحدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي قال هارون حدثنا وقال ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي الاسود عن عروه بن الزبير عن ابي مراوح عن حمزه بن عمرو الازمني رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوه على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله، فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. قال له ان الفطر في السفر رخصة من الله كما قال تبارك وتعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. قال له هذه رخصة من الله، فان اخذت بها من اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه رخصة ولم يذكر من الله. حدثنا داود بن رشيد حدثنا وليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. هذا حديث ابو الدرداء يعني يبين يقول خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان، فلولا في رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر، بس عشان تقي الشمس ما له ظل كثير. يقول كان ما كان فينا احد صائم من الجيش كله الا رسول الله وعبد الله بن رواحه. فهذا دل هذا على انه يعني الصوم في السفر ولو كان فيه مشقه وحر شديد فلو صام الانسان لا يسرب عليه ما دام انه يعني يقوى على يعني على الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي حدثنا هشام بن سعيد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن ام الدرداء قالت قال ابو الدرداء لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم الحر او في يوم شديد الحر حتى ان الرجل يضع يده على راسه من شده الحر وما منا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. الباب الثامن عشر باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي المضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفه فشربه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ام الفضل بنت الحارث وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ان ناسا تماروا عندها يوم عرفه، يوم عرفه تماروا عندها ناس موجودين، ومعنى تماروا المراء اللي هو الجدال يعني يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول هو النبي صائم في هذا اليوم وبعضهم قال لا هو مفطر، فعند ذلك ارسلت اليه بقدح لبن كهديه للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أخذه واقفا على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم أمام الجمع في عرفة فشربه، فدل هذا يعني حسمت الخلاف الذي كان بين يعني من كان عندها في حال النبي صائم في يوم عرفة أم ليس بصائم. إذن السنة في يوم عرفة لمن هو بعرفة هو الفطر وليس الصوم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر، وهو واقف على بعيره، وقال عن عمير مولى أم الفضل. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله تعالى عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. والقعب يعني إناء كالقدح يعني يوضع فيه اللبن، فقالت وهو بعرفة فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. والحلاب اللي هو الإناء الذي يحلى فيه، أرسلته إليه فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف والناس ينظرون إليه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. دل هذا على استحباب الفطر بعرفة لمن هو واقف بعرفة. باب صوم يوم عاشوراء. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا حديث ابن المنين تخبر بأن قريش كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ولعل هذا من بقايا الدين الذي أثروا، وهذا يدل على أن أهل الجاهلية كانت لهم عبادات كثيرة وأشياء غيروها، فالحج كانوا يحجون ويعمرون المسجد الحرام، وكذلك يعني طوافهم وصلاتهم حول البيت، لكنها كانت أصولا يعني مبتدعة، كما قال تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وكذلك الصوم كذلك كانوا يصومون، فهذا دليل أنهم كانوا يصومون، وكانوا يختارون يوم عاشوراء يعني يصومونه. تذكر أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صامه، ولما هاجر المدينة صامه كذلك وأمر بصيامه، ولما فرض شهر رمضان وقال النبي: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفرض شهر رمضان كان في السنة يعني الثانية من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث: وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جرير. حدثني عمرو بن الناقد، حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه، يعني أصبح رخصة أو هو سنة مستحبة وليس فريضة لازمة كما كان في أول الأمر قبل أن يفرض رمضان. حدثنا حرمنة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعيد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هنا في حديث عبد الله بن عمر زيادة على حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أن المسلمون صاموا مع صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأنه لما افترض رب الرسول قال لهم إن يوم عاشوراء إن عاشوراء يوم من أيام الله، يعني أنه يوم معظم عند الله سبحانه وتعالى. قال فمن شاء صامه ومن شاء أفطر، يعني إذن هو ليس يعني شأن من شأن الجاهلية، وإنما هو يوم من أيام الله، فإن كان أهل الجاهلية يفعلون هذا إنما هذا مما أثروه من الدين يعني القديم. وحدثناه محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله مثلي في هذا الإسناد، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أو ذكر اللي هو ابن عمر عند رسول الله يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كره فليدعه. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو سامة عن الوليد عن ابن كثير حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصم ومن أحب أن يتركه فليترك، وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه، ومعنى إلا أن يوافق صيامه كان لا يصوم يعني يترك صيامه، يعني إلا أن يوافق صيامه، يوافق صيامه مثلا كيكون هو بيصوم يوم الاثنين فجاء العرب يوم عاشوراء يوم الاثنين فيصومه على انه يوم الاثنين ليس وليس يعني يوم عاشوراء. قال مسلم وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف حدثنا روح حدثنا ابو مالك عبيد الله بن الاخنس اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني حدثنا سالم بن عبد الله حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا أبا محمد ابن إلي الغداء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وقال أبو كريب تركه أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأخبر عبد الله بن مسعود أن يعني النبي كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان تركه أي جعله على الاستحباب ولم يجعله على الوجوب صلوات الله عليه وسلم. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد وقال فلما نزل رمضان تركه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني زبيد الليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله ابن مسعود يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدنو فكل، يعني هذا عبد الله بن مسعود يقول للأشعث يا أبا محمد يعني أدنو فكل معي، فقال إني صائم، قال كنا نصومه ثم ترك، قال كنا نصومه يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك. طبعا يبين له هنا أنه يعني ليس بفرض واجب. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق المنصور حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فطعم، يعني إن كنت مفطر في هذا اليوم فطعم أي معي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، طبعا هو قال له هذا لأنه قال يا أبي عبد الرحمن اليوم عاشوراء، يعني أنكر عليه من باب أنه يظن أنه واجب يجب أن يصام، فقال له إنه ترك، تركت فرضيته يعني، وأما ليس معنى ترك يعني تركت مشروعيته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. هذا الحديث يبين أن النبي كان يأمر بالصوم ويتعاهد الصحابة كذلك. حديث جابر بن سمرة قال كان رسول الله يأمرنا بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه كذلك ويتعاهدنا عنده، يشوف كان صيام ولا لا اليوم هذا يوم عاشوراء، فهذا معنى التعاهد أنه يسأل يعني من عنده هل هو صائم أم لا. يقول فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا يعني عن الفطر ولم يتعاهدنا عنده يشوف أنت صائم ولا لا، لأن هذا بقي على الاستحباب ولم يبقى على الإجابة. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في خدمة قدمة خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر. هذه خطبة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه خطب في المدينة في قدمة قدمها من الشام وجاء فخطب وقال يا أهل المدينة أين علماء وين العلماء، يعني وذلك أنه يعني رآهم كأنهم يعني يحتمون صيام هذا اليوم يوم عاشوراء، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، يعني ليس فرض أن تصوموا وأنا صائم، يعني النبي أخبرهم أنه صائم في هذا اليوم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر، أي أن النبي لم يجبه صلوات الله عليه وسلم. حدثني أبو الطاهر حدثنا عبد، طبعا هنا كلام معاوية يعني ينهى عن إيجاب الصوم في هذا اليوم أنه ليس الصوم في هذا اليوم بواجب، وكان منتشرا يعني أن هذا يوم عاشوراء يجب أن يصام. حدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس بن شهاب في هذا الإسناد مثله، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم، ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. هذا حديث ابن عباس فيه أن اليهود كذلك كانوا يصومونه في المدينة، وأن النبي لما جاء، يعني كان النبي يصوم عاشوراء في مكة، ولما جاء ابن المدينة وجد أن اليهود يصومونه، فقيل اليهود في ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله تبارك وتعالى يعني فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق ونصرهم على فرعون، قالوا: فنحن نصومه تعظيما له، تعظيم وتخليل لهذا اليوم. فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى، وذلك أننا يعني من أهل الإيمان ونؤمن بموسى، وأما هم فلما سفروا بمحمد كانوا كافرين بموسى كذلك، لأن موسى نبي رسول مبشر كذلك بمحمد بعده صلوات الله وسلم، فمن كفر بمحمد فقد كفر بموسى بالضرورة، لا بد أن يكون كافرا بموسى. قال: نحن أولى بموسى، أنتم كفار، لستم لا تعتبرون من أتباع موسى بكفركم بعيسى وكفركم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فقال: نحن أولى بموسى منه، فهم وإن كانوا بني إسرائيل وقولوا إن موسى نبينا، لكن بكفرهم بمحمد يصيروا كفار كذلك بموسى عليه السلام. وحدثناه ابن بشار وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال: فسألهم عن ذلك. وحدثني ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منه، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد ابن جبير لم يسمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم، يعني صوموه فقط ولا تتخذونه عيدا كاتخاذ اليهود له عيد. وحدثنا أحمد بن المنذر حدثنا حماد بن أبي إسامة حدثنا أبو العميس أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد. قال أبو أسامة: وحدثني صبقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم أو وشارتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. هذا كان يهود خيبر، أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، عيد يظهرون فيه الزينة والفرح، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم أو شارتهم. النساء كذلك من هذا العيد تلبس الحلي، الحلي هو ما تزين به النساء من الذهب أو الفضة ونحوه، والشارة الشارة اللي هي اللباس الحسن، يعني اللباس اللي لباسهم الجميل يلبسونه. فقال رسول الله: فصوموا أنتم، يعني صوموا أنتم دون أن يتخذ عيد، إنما المسلمين يصومون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. هذا حديث ابن عباس لما سئل عن يوم عاشوراء قال أنا لا أعلم أن النبي صام يوما يطلب فضله على الأيام، ومعنى يطلب فضله أنه أفضل من سائر أيام السنة إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وقال إلا هذا الشهر اللي هو شهر رمضان. طبعا لم يذكر يعني هنا يوم عرفة، والصحيح أن يوم عرفة فضله أفضل من يوم عاشوراء، بل هذا أفضل يوم لأن طلعت فيه الشمس. ولكن هنا بالنسبة لليوم هذا، لليوم طبعا عرف النبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصمه، ولكن بعد الحج لا شك أن النبي رغب في صيامه صلوات الله والسلام عليه، وقد أخبر بأن فضله في الصيام أفضل من يوم عاشوراء، فإنه قد صح أن النبي قال عن يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكثر به السنة يعني الماضية، وأما في الصيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكثر به السنة الماضية والسنة الباقية، فسنتين، فعرفة كثرت سنتين، وأما عاشوراء كثرت سنة واحدة. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله. الباب العشرون، باب أي يوم يصام في عاشوراء، هل يوم التاسع أم يوم العاشر أم التاسع والعاشر. قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجر بن عمر عن الحكم الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، ومعنى متوسد الرداء يعني الرداء عمل وتادة فلان بيت، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدك وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم. فأفتى ابن عباس هنا بأن يوم عاشوراء هو يوم التاسع من المحرم، وهذا يعني على اجتهاد ابن عباس، ولكن الصحيح أنه اليوم العاشر من المحرم وليس التاسع من المحرم. وحدثني محمد بن حازم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو، حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو متوسد الرداء عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حازم بن عمرو، أي أنه يوم التاسع. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قاله ابن عباس، وأن النبي قال إن بقيت العام المقبل صمت اليوم التاسع، يصوم اليوم التاسع مع العاشر، وليس اليوم التاسع أنه يصوم اليوم التاسع بدلا عن اليوم العاشر. فالذي فهمه ابن عباس أن قول النبي صمت اليوم التاسع أنه بدلا أن يكون العاشر حتى يخالف بذلك هدي اليهود. ولذلك كان ابن عباس يفتي بأن من أراد أن يصوم يوم عاشوراء فليصوم يوم التاسع، من باب أنه يوم وفي مخالفة لليهود، وأن النبي قال لئن بقيت لأصومن التاسع، لكن حمل يعني غير ابن عباس أن لأصومن التاسع يعني مع العاشر، فيصوم التاسع والعاشر خلافا لليهود، وليس يصوم التاسع بدلا عن العاشر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. هذا كان قبل أن يفرض رمضان، وكان مفروض صيام عاشوراء، وهذا كان في أول الإسلام. فحديث سلم بن أكوع عن النبي بعث رجلا من أسلم قبيلة، أسلم يعني، يوم عاشوراء، وأمره أن يؤذن في الناس في المدينة من كان لم يصم فليصم، اللي ما صام هذا اليوم عليه أن يصوم هذا اليوم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. فيبدو من كان فليصم، يعني من كان قد نوى الصوم فيه فليتم صومه، ومن أكل في الصباح فليمسك سائر اليوم، بقية اليوم يمسكه، وبعد ذلك يكون هذا يوم ناقص يقضي هذا اليوم. وذلك هذا يدل على أن صيام يوم عاشوراء كان فرضا واجبا في أول الإسلام قبل رمضان. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق، حدثنا خلد بن ذكوان عن ربيعة بنت معاوية ابن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. وهذا هنا جاء الحديث يعني على وجهه على الألفاظ، حديث الربيع أن النبي أرسل في قرى الأنصار، قرى الأنصار اللي هي يعني مساكنهم التي فيها زراعتهم حول المدينة، كان غداة عاشوراء، غداة في صبح يوم عاشوراء، قال من كان أصبح صائما فليتم الصوم، لنوى الصوم اليوم هذا يكمل الصوم، ومن أصبح مفطرا أفطر الآن فليتم بقية يوم، ومن يتم يمسك من الآن وبقية اليوم يعني يصومه إلى آخر اليوم، لكن يكون من اليوم ناقص فلا عليه أن يعني يعيد هذا اليوم بعد ذلك. تقول الربيع: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العيد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. تقول: بعد ذلك كنا نصوم هذا اليوم على طول، بعد هذا أول سنة فعل النبي هذا وأرسل في قرى الأمصار والكل أن يصوموا. يقول: بعد ذلك داومنا على الصيام يوم عاشوراء، وأيضا نصوم الصغار، أطفالنا الصغار نعلمهم أن يصوموا في هذا اليوم، ويقول: نذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، العهن هي الصوف، يعني من لعبة من الصوف، مثلا صوفي ملون على شكل بعير أو كذا يعني تمثال، فإذا بكى أحدهم على الطعام يبكي عشان يأكل لأنه صايم صغير هذا، يقوم نعطيه اللعبة هذه يلعب فيها ويتلهى فيها إلى الإفطار. وهذا الحديث فيه يعني استحباب تعويد الصغار على الصوم حتى إذا كبروا يصبحوا يعني قادرين على الصوم، وكذلك فضل الصحابة رضوان الله عليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال: سألت الربيع بنت معوذ عن صوم يوم عاشوراء، قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار. فمعنى رسله يعني يرسل واحد إلى يذهب إلى القرية، واحدة إلى القرية هذه، واحدة إلى القرية هذه، حتى يصوم يوم عاشوراء. فذكر مثل حديث بشر، غير أنه قال: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، يعني نأخذ الطفل معنا إلى المسجد، يعني فإذا سألونا عن الطعام وهم الصغار أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم، يعني حتى يتموا صومهم إلى الليل. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.